لنا رسول رؤوف رقيب نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه ويوم اللقاء على خوضه سنلقى الحبيب بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق. موعدنا في هذا اللقاء مع خصلة من خصال الإيمان، ألا وهي كف الأذى. كف الأذى الذي يعتبر واحدا من أعظم وأجل الواجبات الإسلامية التي ألزم الله بها أو ألزم بها الشارع المؤمن والمسلم. وقد أكد نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هذا بقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بل جاء في رواية: المسلم من سلم الناس، أي عموم الناس ليس المسلمين فقط، من سلم الناس من لسانه ويده. وهذا معنى الإسلام أو معنى المسالمة. المسلم هو من يسالم الخلق ومن يسعى إلى تحقيق الأمن والأمان لهم، وأن يجنبهم أسباب الشر وأسباب الهلكة، وأن يشارك في كل عمل من شأنه أن يجنب الناس تلك الشرور التي تعترضهم في حتى في طرقهم. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدق. ولكن لا بد أن نفرق بين كف الأذى وإماطة الأذى. كف الأذى أي منع النفس من أن تحدث أمرا يكون فيه ضرر أو يكون فيه أذى، هذه معنى الكف. الكف يكون بمعنى الضرء أو بمعنى الدفع، أن تدفع الأذى قبل أن يقع. أما إماطة الأذى فهي متعينة بعد حصول الأذى وبعد وقوع الأذى، كأن يمر أحدنا في طريق فيجد فيه غصن شوك أو يجد فيه شيئا مما يعتبر من أسباب الضرر، كأن يتخلى الإنسان في طريق الناس حتى وإن لم يكن ضرر حسي، لكن قد يكون ضررا معنويا، قد يكون هذا الضرر ضرر معنوي، بمعنى أن تأتي في طريق الناس أو على جواد الطريق ومثلا وتقضي حاجتك. لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الملاعن الثلاث. الملاعن يعني مواطن اللعنة. ما هي مواطن اللعنة؟ أي من كان أو من أتى بشيء من هذه الأمور فقد استوجب لعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ البراز في قارعة الطريق أو في الموارد وفي قارعة الطريق وفي الظل. ثلاث أماكن: البراز يعني قضاء الحاجة، قضاء الحاجة في الموارد. الموارد إما أن تكون موارد مائية، يعني يأتي في مثلا أناية أو يأتي في ترعة مورد ماء، وخصوصا الماء الراكد، ثم يتخلى أو يقضي حاجته أو يتبول في هذا الماء، في موارد الماء أو في الموارد بمعنى الطرق التي يسير فيها الناس. وكذلك على قارعة الطريق يعني على جواد الطريق، أو في ظل الناس يعني الأماكن التي يحب الناس أن يجلسوا فيها أو أن يستظلوا بظلها. فهذا نوع من الأذى ينبغي كفه وينبغي ضرؤه ودفعه من باب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اذا كف الاذى هو اثر من اثار الايمان وشاهد من الشواهد على صدق الانسان فيما تحمل به او فيما اطلع به من اعباء الايمان وتبعاته وتكاليفه. فليس الشأن ان ترفع عقيرتك بدعوى الايمان او بدعوى الاسلام، وانما الشأن ان تكون افعالك دالة على صدق ايمانك. ولن يبلغ الانسان صريح الايمان او حقيقة الايمان حتى يكون حريصا دائما في كل ما يأتي وفي كل ما يظهر، حريصا على دفع الايه الاذى، دفع الاذى عن الناس، عن الناس عموما، بل حتى عن الدواب. فان وجد الانسان في طريقه مثلا وجد حجرا ينبغي ان يجلبه طريق الناس، اذا وجد مثلا قشرة موز من الممكن ان ينزلق بها الانسان، وقد يحدث له او تحدث له بعض الكسور او قد يصيبه اذى منها، ينبغي ان يجلب الناس هذه الصور، هذه الصور التي ما ينبغي ابدا ان نراها في مجتمعنا او مجتمعاتنا الاسلامية. فقد عد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الايمان، ان تكف اذاك عن الناس، ان تمنع اذاك عن الناس بداعي الايمان وبداعي الحب في الله سبحانه وتعالى. هذا اثر من الاثار التي ينبغي ان يتحلى بها المسلم في كل مواقفه، ان تدفع الاذى، الاذى المادي والاذى الحسي. اذا وجدت انسانا سيتعرض لاذى ماشي في الطريق وامامه مثلا بليعة مفتوحة ومن غير غطاء، فينبغي ان يجنبه هذا، وخصوصا اذا كان انسان مثلا يسير في الطريق اعمى او هو ضعيف البصر، فينبغي ان تأخذ بيده. وما ينبغي ان تتخذ كما يفعل بعض السفهاء، بعض السفهاء قد يسول لهم الشيطان ان يأخذ هذا الاعمى وان يضلله. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من كمه اعمى، يعني اللي ياخد اعمى ويضلله بيسأل عن سكة معينة او طريق معين او عنوان معين، وحتى ولو وان كان مبصرا، فما ينبغي لك ان تضلل انسانا. فان هداية الطريق صدقة، تبسمك في وجه اخيك صدقة، حمل الاذى صدقة، اماطة الاذى عن الطريق صدقة، كف الاذى عن الطريق، ليس عن الطريق فقط بل كف الاذى مطلقا. شفت واحد هيحصل له اذى بسبب تفريطه في عمله، وانت جيت نبهته قلت له لا يا فلان انت مثلا بتحضر عملك او بتحضر الشغل متأخر او بتنصرف في غير ساعات الانصراف، وحذرته، هذا اولى من ان تذهب الى رئيسه في العمل وتسعى من اجل الافساد او من اجل ان تلحق به ضررا. الاولى ان تبذل له النصح او المناصحة اولا، فان ابى واستمر في غيه او استمر في تقصيره وتفريطه، فلك ان ترفع هذا الامر الى وليه او الى رئيسه في العمل. اذا كف الاذى مقدم على جلب المصلحة، كما قال سد الذرائع مقدم على جلب المصالح. وقد لا تتحقق المصلحة على الوجه الأكمل إلا بدفع ضرر أو بكف أذى، سيما إذا وجدنا أن حتى فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا وجدت أن النهي عن المنكر سيترتب عليه فساد هو أكبر في نفسه من المنكر، فأمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وما ينبغي أن تشارك أو أن تكون سببا في حصول ضرر هو أفدح أو هو أكثر، بل ينبغي أن تتنبه وأن يكون بيدك ميزان الشرع لتعادل بين الأمور، أو لتكون الأمور أمامك متوازنة. فما ينبغي لك أن تدعي بأنك تكف أذى ثم أنت في نفس الوقت تحدث أذى هو أكبر وهو أجسم، كمن يريد أن ينهى عن المنكر أو أن يغير منكرا فربما غيره بطريقة غير مسؤولة أو غير مشروعة، وبذلك يترتب على هذه الطريقة وقوع ضرر أو وقوع فساد أكبر. فالنصيحة لا تكون بالدفع في صدور الناس. إذا كف الأذى بصوره المختلفة في الطريق، في العمل، في البيت، في أي من مناحي الحياة، لابد أن يشارك الإنسان أو أن يكون الإنسان حريصا دائما على أن يدرأ كل مفسدة وأن يجنب المسلمين وغير المسلمين أن يجنبهم ويلات التورط في هذه الأمور التي ربما تنعكس عليهم بل تنعكس على المجتمع بما لا تحمد عاقبته. هذا فيما يتعلق بكف الأذى والذي هو من صفات المؤمن، فالمؤمن لا يسعى في إلحاق الضرر بإخوانه، بل المؤمن هو من يحرص دائما على أن يكون جالبا للخير دافعا للشر، منذرا إخوانه في المواقف التي يخشى عليهم فيها من التورط في أمور غير محمودة، ويسهم في كل عمل بناء، يسهم في كل عمل يكون من آثاره النهوض بالمجتمع أو النهوض بالأمة. ولن ترقى الأمة في حياتها وفي ممارساتها وفي أدوارها وفي مجالاتها المختلفة إلا إذا التزم كل فرد منها أو فيها بهذا الأدب وبهذا الخلق. كل واحد فينا يكون حريص دائما على أن يكون دافعا أو ضارئا للفساد بأنواعه، ما هو من الأذى الفساد، فيحاول كل إنسان مننا في موطنه ومن خلال دوره في المجتمع يحاول أن يضرأ الفساد وأن يساهم في حركات الإصلاح في هذه الأمة أو في هذا المجتمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المصلحين، وأن يجنبنا سبيل الفساد والإفساد، وأن يوطننا على الصدق في انتمائنا إلى أمتنا وانتمائنا إلى أوطاننا وانتمائنا إلى هذا الدين الكريم الذي اختاره الله لنا والذي شرفنا الله به وأعلى قدرنا بين الأمم بتعاليمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.